الإخوة المؤمنين، ونبدأ الآن لقاء الليلة في هذا الحفل الكريم الذي يحضره السيد الأستاذ عبد الناصر الدنياطي رئيس مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ. نبدأه مع القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش الذي يتلو علينا ما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتابا ينقاه

وَأَنَّ عليك يا رب. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لم يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا وولدا أيحسب أن لم لم نجعل له عينين صدق الله.